25. استيقظت بعد 3 أيام، كنت قد بدأت أفقد الأمل في استعادتها مرة أخرى. خلال تلك الأيام 3 كنت أعمل كممرضة تحت أمرها. أتيت بطبيب اعتنى بها جيداً، ومن ثم أشرفت أنا على الاعتناء بها وبمتابعة علاجها ونظافتها الشخصية خلال تلك الفترة. انتهى الأمر تماماً. استقال المتعهد تاركاً عمله بعد أن كدت أقتله، لولا أنه استطاع أن يشرح لي الأمر في اللحظات الأخيرة لتنطفئ ثورة بركان غضبي. مات أحد المعذبين لم يحتمل العذاب أكثر من هذا، وأسلم روحه إلى بارئها عز وجل. وحينها بدأت المنظومة في الانهيار. بدأ جسدي في الارتعاد بشكل غريب، وبدأت معدلات الحيوية في الانخفاض. كاد الأمر ينتهي ويتهدم عالمي فوق رأسي، لولا أن أفاقت في الوقت المناسب شعر بي قلبها على الرغم من فقدانها لوعيها. دار نقاش سريع بينها وبين المتعهد عما يحدث. فهمت منه الأمر. انهار أحد أضلاع التعذيب بوفاة هذا الشخص، وحينها اختل نظام الصدع بأكمله. كاد ينغلق لولا أن تدخلت هي وطلبت منه أن يبدأ في تعذيبها بنفس الطريقة وبنفس القدر. كاد يرفض لولا أن بدأ جسدي في الارتعاد بعنف بالغ. كان من الواضح أنهم يفقدونني، واضطر حينها أن يطيعها. حرر جسد الشخص الذي توفي وربطها بدلا منه. بدأ في تعذيبها بنفس القدر. كادت تفقد وعيها أكثر من مرة. بدأت معدلاتي في الاستقرار وهدأت رعدة جسدي بشكل ملحوظ، لكنني لم أعد للعالم بعد. كانوا يخشون أن تفقد الوعي أو لا قدر الله تتوفى قبل أن أعود فينهار كل شيء، وأظل أنا حبيس هذا العالم الافتراضي. وحين اطمأنت علي وعلى عودتي، انهار جسدها الرقيق الذي لم يتحمل كل هذا القدر من التعذيب. وكان علي أن أرد جميلها. استطعت فتح هاتفها وأخبرت متابعيها أنها ستسافر في رحلة قصيرة فلا داعي للقلق عليها. طمأنت أهلها برسائل أنها في رحلة عمل وأصيبت بمرض أضاع صوتها، فاضطر طبيبها لمنعها من الحديث لفترة صغيرة، وستراسلهم في تلك الفترة أولا بأول. بالطبع لم أستطع أن أذهب بها إلى المستشفى كي لا يسألني الأطباء عن علامات التعذيب التي تظهر جلية على جسدها الرقيق، فأتيت لها بطبيب خاص إلى هنا، وتوليت أنا البقية بعد رحيله إلى أن أفاقت. تأوهت وهي تلمس الشاش الطبي الذي يغطي جروحها. انتبهت لها فأسرعت إليها. ابتسمت بألم وهي تحاول النهوض عن الفراش. أشرت لها ألا تتحرك. استجابت لي بعد أن ذاقت الألم الناتج عن حركتها المفاجئة. سألتني بصوت خفيض: ما الذي حدث؟ بدأت أخبرها الأمر باختصار كي لا أجهدها. رحل المتعهد بعد أن أخذ الجثة والثلاثة الباقين معه. لا أعرف مصيرهم، وبكل أمانة وصدق لم أهتم بالأمر. بعت براءة الاختراع للبيه بمبلغ لا بأس به. انتهى الأمر تماما. ابتسمت وهي تقول: لا، لم ينتهي بعد. انعقد حاجبي وأنا أسألها: لماذا؟ قالت بسعادة: لم نتزوج بعد. قهقهت ضاحكا من قلبي. كنت أشعر بسعادة بالغة. بادلتني الضحك في سعادة وأنا أقول من بين ضحكاتي: سنتزوج، سنتزوج يا منقذتي.